الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب وصول بالتفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورفع درجته في عليين. يقرأ علينا فضيلة الشيخ عبد الله مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا جميع المسلمين: مؤمن تعارض في القرآن. التعارض في القرآن يتقابل آيتان بحيث يمنع مبذول إحداهما مبذول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مبذولهما خبر، لأنه يلزم كون إحداهما كلمة وهو مستفيد في أفكار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مبذولهما حكم، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يمكن التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبين الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب تفعيل هذه الصغار عن آل الكتاب بشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن بما ذكر لا خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والاتباع، والهداية في الثانية هداية السبيل والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية السبيل. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آياتهم التي يدعو من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه، وما زادوهم غير تكذيب. فبالآيتين الأولين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخرين إثبات الألوهية في غيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحقة، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقول قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يخلق بالفحشاء. وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فبالآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رأى زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. المراد بالتعارض التقابل مع الاختلاف، ويراد به هنا ما يتوهم فيه أن آيتين من القرآن قد اختلفتا في المدلول، بحيث دلت إحداهما على نقيض ما دلت عليه الآية الأخرى، ولا يكون هناك تعارض إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول الاتحاد في الزمان، فإن كانت إحدى الآيتين متعلقة بزمان والأخرى تتعلق بزمان آخر فلا تعارض بينهما. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. في الآية الأولى قال عن 100 تغلب 1000، وفي الآية الثانية قال تغلب 200. وهنا لا تعارض، لأن زمان الآية الأولى مغاير لزمان الآية الثانية. الشرط الثاني صحة الدلالة، بحيث يكون المعنى المأخوذ من الآيتين معنى صحيح، ليس طريق استنباطه من الطرق الباطلة. ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل: إن قوله عز وجل محمد رسول الله يعارض قوله تعالى تلك الرسل وقوله ولقد بعثنا من قبلك رسلا، لأن قوله محمد رسول الله يقتضي أن لا رسول إلا محمد. فنقول الدلالة هنا ضعيفة لأنها مبنية على مفهوم اللقب، المراد بمفهوم اللقب تعليق الحكم باسم ذات، ومحمد اسم ذات، فلما علق به الرسالة لا يصح أن نحصر الرسالة فيه، ومن ثم لا تعارض هنا. لماذا؟ لأن وجه الاستدلال في إحدى الآيتين ليس صحيحا. إذ لا بد في التعارض من صحة الدليلين وصحة وجه الاستدلال. والشرط الثالث تقابل الدليلين في النفي والإثبات. أما إذا كان الدليلان لا يتقابلان بالنفي والإثبات فإنه لا يوجد تعارض. ومن أمثلة ذلك لو قال قائل إن الله عز وجل يقول عن مريم يا أخت هارون، مع أن مريم بينها وبين هارون قرون، فيقال إن قوله يا أخت هارون لا يعني مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على ما بين مريم وموسى وهارون من السنين، إذ يحتمل أن المراد هارون آخر كما ورد في ذلك الخبر، أو أن المراد يا شبيهة هارون في الطهر كما قال به بعض المفسرين، ومن ثم لا يكون هناك تعارض لعدم تقابل الدليلين بالنفي والإثبات. التعارض على نوعين، النوع الأول التعارض الحقيقي، كما لو جاءك خبران أحدهما يثبت وجود محمد في مكان ما والآخر ينفيه، في زمان واحد، فهذا تعارض حقيقي. ويلزم عليه وجود كذب مخالفة للحق في أحد الخبرين أو في كليهما. والتعارض الحقيقي لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني التعارض المتوهم، بحيث يظن بعض الناس وجود تعارض بين دليلين ولا يهتدي إلى كشف ذلك التعارض، ما الدليل على أن آيات القرآن لا يوجد فيها تعارض حقيقي؟ هناك أدلة كثيرة. من تلك الأدلة قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومن مقتضى صدق كلام الله أن لا يوجد فيه تعارض. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. الدليل الثاني أن الله عز وجل قد أخبر أن هذا القرآن محكم، وأنه قد فصل، ومن مقتضى إحكامه وتفصيله ألا يوجد فيه تعارض وتناقض، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الدليل الثالث أن الله عز وجل قد أخبر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، ومن مقتضى ذلك عدم وجود التعارض الحقيقي فيه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يصدق بعضه بعضا. دليل آخر قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يوجد الاختلاف دل على أنه من عند الله، ومن مقتضى ذلك أن لا يعارض بعضه بعضا. ويدل على هذا أن العرب حرصوا على رد هذا القرآن وقدحوا فيه بأشياء، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقولوا بوجود تعارض بين بعضه مع بعض. ودل هذا على أنه لا يوجد تعارض في آيات حقيقي. إذا وجد التعارض فلا بد أن يكون هناك شرط منتفي من شروط التعارض السابقة، فإذا انتفى أحد الشروط السابقة كان التعارض متوهما وليس حقيقيا. ما هو موقف المفسر وطالب العلم عند وجود التعارض؟ إذا توهم المفسر وجود تعارض بين الآيات فحينئذ لا بد أولا من إعادة النظر في الآيات التي يتوهم وجود التعارض فيها، ليتعرف هل وجه الدلالة صحيح فيها أو لا. فإن كثيرا مما يظن فيه وجود التعارض لا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة هذا قوله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، مع أن الله عز وجل قد أثنى على الملائكة وأثنى على عزير وأثنى على المسيح عيسى بن مريم وهم يعبدون من دون الله. لذلك جاء ابن الزبعرى للنبي صلى الله عليه وسلم واعترض بهذا الاعتراض على يدعي أن القرآن فيه تعارض، فنزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإذا تأمل الإنسان في هذا الاعتراض وجده اعتراضا باطلا. فإن الآية إنكم وما تعبدون، والأصل في ما الموصول أن تطلق على غير العاقل. ولا يمتنع أن يؤتى باللفظ العام باعتبار الأغلبية ثم يأتي دليل آخر فيخصص ذلك اللفظ العام ويجعل بعض أفراده لا تدخل في حكمه، ولا زالت العرب تتكلم بمثل ذلك. ويحمل كلام الإنسان العام على الخاص. الوجه الثاني من أوجه التعامل عند توهم التعارض في القرآن أن نحاول الجمع بين الدليلين بأن نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الدليل الآخر على محل آخر، وهذا له أوجه متعددة، منها التخصيص والتقييد، ومنها تأويل اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ونحو ذلك. ومن أمثلة هذا مثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه الآية في المتوفى عنها. ثم جاء قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل عدة الحامل بوضع الحمل. فقد يتوهم أنه يوجد تعارض بين الدليلين في الحامل المتوفى عنها، هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أو أنها تعتد بوضع الحمل، فنجمع بينهما بواسطة التخصيص فنقول قوله فنقول إن قوله تعالى والذين يتوفون منكم هذا في غير الحامل، والحامل نخصصها بواسطة قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطريقة الثالثة إذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ فحينئذ يتبين لنا أن المتأخر في النزول يكون ناسخا للمتقدم، وقد مثل لهذا بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، مع قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في الآية الأولى جعل الأمد أربعة أشهر وعشرة، وفي الآية الثانية جعل الأمد حولا كاملا. فقد قيل بأن آية الحول متقدمة في النزول فتكون منسوخة. وهناك قول يقول بأن آية الأربعة أشهر هذا في العدة والإحداث، وآية الحول في السكنة، والجمهور على القول الأول بإثبات النسخ في ذلك. هناك طريقة أخرى يقول بها بعض أهل العلم، ألا وهي الترجيح بين الدليلين. وليس المراد الترجيح بين الآيتين من جهة ثبوتهما، إنما يراد به الترجيح بحسب وجه الدلالة، فإن وجه الدلالة تتفاوت رتبه وبعضها أقوى من بعض، ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك دليلان يدلان على مدلول واحد، أحدهما يدل عليه بمفهوم المخالفة والآخر يدل عليه بواسطة المنطوق، فحينئذ نقول إن دلالة المنطوق مقدمة. من أمثلة هذا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإن مفهوم منطوق الآية القصاص للأنثى من الأنثى. فقد يقول قائل: تدل الآية على أن الأنثى لا تقتل إلا بالأنثى، وأنه لو قتلت أنثى رجلا ذكرا لم تقتل به، فنقول هذا المفهوم مفهوم مخالفة تعارض مع منطوق قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة. ومن هنا نرجح الآيات التي دلت على هذا الحكم بواسطة المنطوق على ما يؤخذ من الآية الأخرى بواسطة مفهوم المخالفة. إذا لم يتمكن الإنسان من هذه الطرائق السابقة فإنه يجب عليه أن يتوقف وأن يكل علم ذلك إلى الله عز وجل، فيكون حينئذ من الأمور المتشابهة عليه. ومعرفة هذا النوع كيفية الجمع يفيد المرء كثيرا في الرد على أهل الشبهات الذين يطعنون في دلالة القرآن، ولا يزال في كل عصر يوجد من يدعي وجود التناقض، مثال ذلك في عصرنا الحاضر يجد الإنسان كتابات كثيرة يدعي كتابها أن في القرآن تناقضا نتيجة جهلهم وعدم فهمهم للقرآن وعدم معرفتهم بمعانيه. وأضرب لذلك مثلا: قال قائل: إن في القرآن تعارضا، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فنهى عن السخرية، مع أنه قال في موضع آخر: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فأجاز لهم أن يسخر بعضهم من بعض متى كانوا أرفع منهم. كلام صحيح ولا خطأ؟ خطأ. من أين نشأ؟ من عدم فهم القرآن لتفسير كلام الله على غير مراد الله، لأن كلمة سخرية يراد بها أن يعمل بعضكم لبعض من باب التسخير وليست من باب السخرية. ولذلك انبرأ الأئمة للكتابة في هذا الباب والتعريف بعدم وجود التناقض في القرآن ولا التعارض. وقد حاول بعض الأوائل أن يوهموا بوجود التعارض، من أمثلة ذلك مثلا يقول بعضهم القرآن متعارض لأنه يجعل الله مرة واحدة كما في قوله قل هو الله أحد، ومرة ثلاثة أو جمعا كما في قوله إنا نحن نزلنا، حيث قال نحن. وتقدم معنا الجواب عن هذا في باب التشابه والإحكام. ومن أمثلة أيضا قول بعضهم إن الله عز وجل أثبت أن العباد ينظرون إليه في يوم القيامة بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونفاه مرة أخرى في قوله إنك لن تراني، أو في قوله لا تدركه الأبصار. وذلك ناشئ من عدم فهمه لمعنى الإدراك الذي يقتضي الإحاطة، النفي للإحاطة وليس للرؤية المجردة، وفرق بين الإحاطة وبين النظر إلى الله جل وعلا، النظر إلى وجه الله. وقد اعتنى الأئمة بالكتابة في هذا الباب وألفوا مؤلفات كثيرة، ومن أوائل من كتب في هذا الباب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من تأويل القرآن، فهو كتاب عظيم نفع في هذا الباب. قد كتب ابن قتيبة كتاب عظيم تأويل مشكل القرآن، وكتب طوائف في هذا الباب. ومن أجمع الكتب كتاب الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. أورد المؤلف أمثلة عديدة من أمثلة ذلك أن الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله يدخله نار جهنم خالدا فيها، فأثبت الخلود. قد يقول قائل هذا يتعارض مع قوله لابثين فيها أحقابا التي تقتضي أن لبثهم أزمان، فنقول لا يوجد تعارض، لأن الآية دلت، الآية الأولى دلت بمنطوقها على الخلود، والآية الثانية لم تنفي الخلود، فالتعارض هذا متوهم وليس بحقيقي. أورد له المؤلف أمثلة منها قوله هدى للمتقين، يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أنه لا يهتدي به غير المتقين. ولذلك نجد أن الناس لا يهتدون بالقرآن. لماذا؟ لأن التقوى قلت في قلوبهم، فإذا قلت التقوى في القلب حينئذ لا يهتدي العبد بالقرآن. بينما في آيات أخرى أثبت الله الهداية في القرآن لجميع الناس، كما في قوله أنزل فيه القرآن هدى للناس، وجمع بينهما أن يقال هذه في نوع من الهداية يخالف النوع الآخر الذي في الآية الأخرى. هدى للمتقين يراد بها هداية التوفيق والإلهام والانتفاع، بينما قوله هدى للناس أي هداية الدلالة والتوضيح والإرشاد. ومثل في قوله إنك لا تهدي من أحببت، هنا المنفي هداية التوفيق والانتفاع، بينما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هنا إثبات لهداية الإرشاد والدلالة. ومثل النصوص الواردة في الشفاعة، وهناك نصوص تنفي الانتفاع بالشفاعة، وهناك نصوص تثبت. نقول النصوص المثبتة هي في الشفاعة التي تكون لمن أذن الله لصاحبه، لمن أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع. والآيات التي تنفي الشفاعة فيما عدا ذلك. مثل له المؤلف أيضا بقوله وما من إله إلا الله، فنفى اسم الإله عن غير الله، بينما جاءت نصوص أخرى تثبت اسم الإله غير الله، كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم. فنقول نصوص الإثبات تشمل الألوهية الباطلة، ونصوص النفي التي تقصر الألوهية على الله هي في الألوهية الحقة. ولذلك نقول في تفسير قوله وما من إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. دراسة هذا الباب مفيدة ولذيذة، وتدرأ كثيرا من الشبهات عند الخلق. لذلك فإن من المناسب العناية في هذا الباب، وهو دفع التعارض المتوهم في فهم آيات القرآن. ما الفائدة من هذا الباب ودراسته؟ هناك فوائد. أول هذه الفوائد فهم كلام الله على مراد الله، بحيث لا ننزل الآيات القرآنية على غير مدلولها. والفائدة الثانية الرد على الزنادقة والمشبهة الذين يشبهون على الناس، والفائدة الثالثة جعل العباد يعملون بمراد الله عز وجل، لأن توهم التعارض قد يثبط الناس عن التزام شرع الله. ومن أمثلة ذلك قد يقول قائل إن قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يفيد جواز أكل الربا إذا كان لفائدة واحدة ولم يكن فيه مضاعفة، فيجعل الناس يتركون اتباع الشرع في باب الربا، يتوجهون إلى المكاسب الخبيثة. فعند الجمع بين هذه الآية والآية الأخرى التي حرمت الربا مطلقا كما في قوله أحل الله البيع وحرم الربا، وفي قوله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، حينئذ نعرف مراد الله ونترك المكاسب الخبيثة. ومثل أيضا في قوله عز وجل ولو شاء لهداهم أجمعين، إن بعض الناس يأتي بهذه الآية ليلبس على الناس ليتركوا الدعوة إلى الله، فيقول لا فائدة من دعوتك لأن الله لو شاء لهداهم، بينما هناك نصوص صريحة في القرآن في الأمر بالدعوة إلى الله، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما في قوله قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقال الهداية هداية التوفيق إلى الله، يهدي من يشاء، ولكن العبد مأمور بفعل الدعوة، وقد يهتدي بها الناس وقد لا يهتدون. ومثله أيضا قد يأتي أناس فيحاولون إبطال مشروعية الجهاد بالنصوص الواردة في ترك القتال وفي الأمر بالصبر نحو ذلك، فيقال له لا تعارض بينهما، فإن قوله اصبروا لا يعارض قوله جل وعلا وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون ونحوه من النصوص. فالمقصود أن دراسة باب التعارض المتوهم في الآيات القرآنية له فوائد عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يعيننا على فهم القرآن وأن يعرفنا بمراده منه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرفع عنهم الظلم في كل مكان وأن يحقن دماءهم وأن يصلح أحوالهم وشأنهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.